الجديد، وأن الجديد أنه طاهر أو أنه طهور وأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والقديم أنه طهور لكن لا يستعمل استقذارا أو تعبدا. ضابط الماء المستعمل عند الشافعية هو لابد أن نقول الشافعية يقيدون قيدين مهمين لمعرفة الماء المستعمل. القيد الأول عندهم في الماء المستعمل هو أن يكون منفصلا عن العضو، أن الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو، لذلك قالوا أن هذا قيد، قيد يخرج الماء الذي تردد على العضو، الماء الذي تردد على العضو هذا ماء ليس بالمستعمل عند الشافعية. الماء المستعمل عند الشافعية هو الماء الذي جرى على العضو وانفصل عنه، الذي جرى عن العضو وانفصل عنه. هذا يبين لك حتى الاستدلال بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في رأسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رأسه بللا، ولد في رأسه بللا أو ولد في لحيته بللا، ف يعني تركه أو أخذ منه فمسح به رأسه، فيقال هذه دلالة من الحديث يستدل به على أن الماء المستعمل يمكن استعماله وأنه على الطهورية. لا يصح الاستدلال بذلك لأنه قد فقد الشرط الذي قد اشترطه الشافعية في الماء المستعمل، ألا وهو أنه لابد أن يكون منفصلا عن العضو. وقد يقال ما عندما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يفصله عن العضو، لكن الحق بأنه الماء المتردد على العضو ليس بماء مستعمل عند الشافعية. والقيد الثاني عند الشافعية وهو الذي جزم به وقال في فرض الطهارة، والمستعمل في فرض الطهارة، فأن يستعمله في طهارة فرض خرج بذلك طهارة النفل، ولذلك هو ضعف الماتن ضعف مسألة استعماله في النفل، قيل ونفلها غير طهور في الجديد، قيل ونفلها تضعيف. فيكون القيد الثاني عند الشافعية أن الماء المستعمل أن يكون قد استعمل في طهارة الفرض، أن يكون قد استعمل في طهارة الفرض. وقد بينا الخلاف وبينا الراجح الأسبوع الماضي. قال فإن جمع هذا الماء، الماء المستعمل يعني تناثر الماء وجمع، فإن جمع الماء فبلغ قلتين فطهور في الأصح. قال فإن جمع الماء الذي انفصل عن العضو جمعه من اغتسال أو من وضوء كما قلنا بالمقدمة الأولى أو بالقيد الأول أنه منفصل غير متردد منفصل عن العضو في طهارة الفرض، جمع هذا الماء فبلغ القلتين فهو طهور في الأصح، فهو طهور في الأصح. طبعا لما يقول في الأصح يبقى إذن عندنا قولان، وأصح القولين أنه طهور، قول أنه ليس بطهور وقول ثاني أنه طهور. هو يقول في الأصح، والحق بأنه في هذه المسألة من الأهمية بمكان أن الماء المستعمل إذا إذا إذا إذا أن القاعدة في الماء، أو القاعدة في الماء حتى عند الشافعية عند غيرهم، القاعدة في الماء هي أنه أن الماء بالمكاثرة يطهر، بالمكاثرة يدفع عنه الخبث، بالمكاثرة يبلغ الطهورية ولو كان نجسا. لذلك علماءنا يقولون فإن جمع فبلغ قلتين فطهور في الأصح، يعني فيها قولان في المذهب، والأصح من القولين أنه طهور كالنجس وأولى، كالنجس وأولى من النجس، لأن القاعدة عند الشافعية أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة تغير أو لم يتغير كما سيأتي في المتن الآن، تغير أو لم يتغير عندنا فهو نجس. قالوا فإن صببنا عليه الماء فتكاثر الماء حتى بلغ إلى القلتين ولم نجد تغييرا فقد دفع عن نفسه الخبث، فإنه إذا بلغ الماء القلتين ولم نجد له تغييرا وكان نجسا عندما كان قليلا نقول هنا طهر بالمكاثرة، طهر بالمكاثرة. إن كان هذا في النجس فمن باب أولى في الطاهر، لأن الاتفاق عندنا في المذهب أن القول متردد في الماء المستعمل هو طهور أم طاهر. فلو تنزلنا وقلنا بالقول الضعيف أنه طهور، قلنا بأنه طاهر، فإنه إذا تكاثر الماء حتى بلغ القلتين فبلغ الطهورية، بلغ بعد ذلك. لذلك يقول فإن جمع فبلغ قلتين فطهور في الأصح. وقلنا بأن الاستدلال على ذلك بالنظر وبالأثر، أما بالأثر فقد قال المسلم عموما الماء طهور لا ينجس شيء ولا نجد له نجاسة فهو على طهورية، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا فيه نفي أي خبث. لم يحمل الخبث، أو لم يحمل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يحمل النجس، فمن باب أولى إن كان طاهرا وبلغ إلى القلتين أنه يصير بعد ذلك طهورا. وكما قلنا لما يقول في الأصح، إذا المسألة عندنا في في في أثر ونظر. أما الأثر فبقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يمس شيء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين محن الخبث، وهذا نص استدلال في مسألة إذا تكاثر فبلغ القلتين. والثاني والنظر أن الماء المستعمل الماء أن الماء النرس إذا كان قليلا وقعت فيه نراسة وإن لم تغير فيه على ما سنبين في التفصيل عند الشافعية، وتكاثر الماء حتى بلغ القلتين دفع النرس عنده شريطة ألا يتغير من أوصافه من شيء. فإذا إذا جاء الماء كما قلنا، إذا جاء الماء وتكاثر الماء ثم بعد ذلك يعني هذا الماء بلغ قلتين ولم نجد تغييرا في وصف من الأوصاف، فهو قد دفع عن نفسه النجاسة. فإن قلنا ذلك في النجاسة فمن باب أولى أن نقول ذلك في الطاهر، ألا وهو الماء المستعمل بأثر ونظر. قال الماتم: ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس. قال: ولا تنجس قلة الماء، وطبعا هو لما يقول ولا تنجس يعني لم لا تصير نجسة. قال: قلة الماء قيد في ضابط العدد، وأنها لو كانت أقل من ذلك أنها بملاقات نجاسة تنجس كما سيأتي تفصيل ذلك ويصرح به. لكن هنا يقول: ولا تنجس قلة الماء بملاقات النجس. هنا انتقل المصنف من الكلام على الماء، هذا جمع سطون، انتقل من كلام على الماء المستعمل إلى الماء النجس. أنا يعني أستأذنكم أنهم أقاموا الصلاة، صلاة العصر، فمن صلى البردين دخل الجنة، وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهو الآن أقيمت صلاة العصر، فأستميحكم عذرا، سأذهب للصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله نفصل في الكلام على ما تعرض له الماتم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. أستسمح حضرتكم، جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم. ابن القيم في الكلام على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بأرض الفلات وما ينوبه من السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث حقا يعني الكلام فيه كلام لا يصح، لأنهم أيضا تكلموا فيه على الاضطراب وأيضا على مسألة التضعيف. وصحيح أنه ليس بمضطرب، والأحاديث التي جاءت بعدم ضبط القلتين أحاديث ليست بصحيحة، وقد فصلت قبل ذلك أنا في شرح نيل الأوتار. الحديث رواه أبو داود والترمذي وأيضا في سنن النسائي، وأيضا الحاكم قد رواه وقال حديث صحيح على شرط الشيخين. والحديث في جملته كما قلنا صحيح ليس فيه ثم شيء. قال: فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر. الأصل أننا نتكلم على مسألة النجس وضابط الماء النجس عند الشافعية، لا سيما أن الشافعية يخالفون الجمهور في الكلام على مسألة التفريق بين، يخالفون المالكية في أصل عندهم في مسألة التفريق بين القليل وبين الكثير. الماء النجس هو الماء الذي وقعت فيه النجاسة، والماء الذي وقعت فيه النجاسة له حالان: الحالة الأولى أن يتغير هذا الماء، إذا تغير هذا الماء، الماء النجس الذي إذا تغير هذا الماء كما قال علماؤنا فبالاتفاق، ونقل الاتفاق هو الإمام ابن المنذر، نقل الاتفاق أنه لو تغيرت أو تغير وصف من أوصاف الماء فإنه يتغير حاله. وهذه قاعدة قد بيناها في مسألة التغير، أن التغير يستلزم منه تغير الأحكام، إذا تغير وصف من أوصاف الماء فقد تغير حكمه. وهذا ليس على النص الذي جاء أن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو رائحته، فهذه أو ريحه، فهذا هذه زيادة شاذة لم تصحب حال من الأحوال، لكن الإجماع عليها، لذلك ابن المنذر نقل الإجماع على أن الماء سواء كان كثيرا أو قليلا فوقعت فيه نجاسة فغيرت وصفا من أوصافه صار بذلك نجسا، هذا ضابط الماء النجس. لكن الشافعية يفرقون في ملاقات النجاسة بين الكثير وبين القليل، وهؤلاء يعني من علماء المذهب يبينون ذلك، وأن الدليل على التفريق من الأثر ومن النظر، يعني الدلالة على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير في حكم النجاسة في حكمه إذا وقعت فيه النجاسة فيه دلالات من الأثر وفيه دلالات عندهم من النظر في التفريق بين القليل والكثير، وإلا فالمالكية لا يفرقون بين القليل والكثير، وإن كان الجمهور يتفقون على التفريق بين القليل والكثير، ولكن أيضا بينهم اختلاف في مسألة كيفية ضبط مسألة التفريق بين القليل وبين حد القلة وحد الكثرة. أما الدلالة عند الشافعية، أنا لا أتطرق للخلافات في المذهب إلا إشارات فقط، أنا ألتزم بعمدة المذهب والكلام على المذهب، إلا أن يكون هناك خلاف معين مؤثر للدليل فأبينه. فأقول الأدلة عندهم في مسألة التفريق بين القليل والكثير، الدليل الأول الذي يفرقون به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عبد الله بن عمر السابق الذي قلناه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه فيها دلالة عندهم بأن الماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمنطوق الحديث: إذا بلغ الماء قلتين، معيار البلوغ إلى القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، والمعنى هنا إذا بلغ الماء قلتين دفع عن نفسه الخبث، دفع عن نفسه الخبث. فقالوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقد جعل معيارا للحد بين القلة وبين الكثرة، ألا وهو القلتان. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت. قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت. ووجه الدلالة عندهم في هذا الحديث هو يستدلون في التفريق بين القليل والكثير بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، ثم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. أين وجه الدلالة عند الشافعية في الكلام أو الاستدلال بهذا الحديث على التفريق بين القليل وبين الكثير؟ نعم صحيح الأخت والأخ جزاء، نعم صحيح الماء قليل، نعم بهذه، لأنه قال إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، والإناء ليس فيه ماء يبلغ القلتين، فالإناء به قليل، هذا صحيح، فالإناء به قليل من الماء. لكن الكلام هنا على مسألة القليل من الماء، هناك وجه دلالة آخر أيضا فيه. أدلتكم صحيحة والتوجيه عندكم صحيح، نعم، ولم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة التغيير، يعني كأنه عمم، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. ترك الاستفسار، هذه قاعدة عند العلماء، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت المسألة فيها التفصيل والتفريق لقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غيرته فإن اليد إذا دخلت فغيرته صار نالسا، لم يقل ذلك، لكن هو قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، والمعنى أن يده إذا باتت وكان عليه نجاسة ووضع يده في الإناء، والنجاسة هذه يعني غير ظاهرة، وإلا فالإنسان معروف أنه يتحاشى مباشرة النجاسة ولا يضع يده في الماء وبيده نجاسة، لكن هذه فيها دلالة أنها يعني ليست ظاهرة. فإذا ترك الاستفصال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وأنه إذا وضع يده فتغير الماء أو تغير وصف من أوصاف الماء فصار الماء نجسا، لا لم يقل ذلك، كما قال الماء طهور لا ينجس شيء، فهو لم يستفصل في ذلك، من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في ذلك أو لم يفصل في ذلك، نعم هو لم يستفصل لكنه لم يفصل، هو المسألة على العموم أنه لم يفصل في مقام الاحتمال، والمقام مقام عموم، وإن كان فيه تفصيل لفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تركها على العموم يبقى إذا وضع يده غيرت أو لم تغير صارت نجسة، لأنه قال لا يدري أين باتت يده. وكما قال الشافعي في التفسير ذلك، وهذا الذي قال العلماء أن الشافعي من أعلم الناس باللغة، أن الشافعي قالوا كانوا يعني كان الرجال يستحبون الاستطابة بالأحجار، والاستطابة بالأحجار تزيل العين ولا تزيل الأثر، فلعله إذا نام يعني طاشت يده إلى مكان المكان الذي فيه الأثر فعلقت بيده، فإذا وضعها في الماء فإنها تنجس الماء، وإن كان معفو عنه، وإن كانت النجاسة غير مرئية لأنها تنجس الماء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده. والجمهور على أنه وضع اليد في الإناء قبل غسلها على الكراهة لمسألة الظن، لأنه قال لا يدري أين باتت يده. لو تيقن أن يده باتت على مباشرة نجاسة فإنه لا يجوز أن يضع يده في الإناء، فيها دلالة أنه لو وضع يده في الإناء على العموم غير أو لم يغير صارت نجسة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد تفصيلا لقال فإن غيرت صارت نجسة، وإن لم تغير فهو حل وبل لك، فلم يقل ذلك. إذا هو ترك أن يفصل في مقام الاحتمال فنزلت على العموم، فنزلت كأنها عموم مقال، كأنه قال فإذا وضعت يدك أو في النجاسة غيرت الماء أو لم تغير الماء فهي على قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غيرت الماء فلا تستعمله، وإن لم تغير الماء فاستعمله. فالمقام مقام تفصيل، فأجمله النبي صلى الله عليه وسلم دلالة أنه على العموم ينزل كمنزلة المقال الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للحديث الثاني الذي يتمسكون به على التفريق بين القليل وبين الكثير. والدليل الثالث ماذا تقول؟ إن كان يدري هل يجوز له إن كان يدري أين باتت يده؟ نعم، الصحيح الراجح بذلك إن كان يدري أين باتت يده. بعض العلماء يقول مثلا في موضع وعلم يقينا أنها لم تباشي النجاسة ولم توضع على النجاسة، قال العلماء إذا يضع يده. لما؟ لأنه العلة تثبت مناط الحكم، وليس هذا رجوع على المتن بالبطلان. وإلا فهناك قاعدة أصولية عند العلماء أن العلة إذا رجعت على المتن بالبطلان لا تستعمل هذه العلة. كمثلا مسألة النرد، فلعب النرد إن سلم قال من لعب النرد أو النرد شير، فكأنما وضع يده في دم خنزير. العلماء أناطوا الحكم بعلة وهي علة المقامرة. طب إذا انتفت المقامرة هل ينتفي الحكم؟ قلنا لا، لأن النص صريح في هذا الباب، والعلة في ذلك علة مضمونة المشار إليها ليس بالقوة كما في قوة لا يدري أين باتت يده، لأنه الأصل من أصول العامة هو لابد من طهارة الماء لاستخدام هذا الماء، لابد من طهارة الماء لاستخدامه، لقول الله جل في علاه أنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن هذا الدليل الثاني الذي يستدل به الشافعية في مسألة التفريق بين القليل وبين الكثير. طيب الدليل الثالث الذي يستدلون به الشافعية أيضا، ما زلنا مع قوله ولا تنجس قلتا الماء بخلاف بملاقاة النجس. الدليل الثالث الذي يستدل به الشافعية على التفريق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، إذا ولغ الماء في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قال في رواية ويعفره الثامنة بالتراب. وفي رواية هي أوضح من ذلك التي لابد أن نستدل بها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. وهنا الاستدلال أيضا وجه الدلالة عند الشافعية في مسألة التفريق بين القليل وبين الكثير في هذا الحديث هو ولوغ الكلب في الإناء. الإناء لا يمكن أن يحوي قلتين، وهو الماء القليل، وأيضا ممكن أن يكون طعاما أو مائعا، لكن الكلام على الماء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. لم يفصل المسلم المقام مقام تفصيل هنا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التفصيل يقول فإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فغيره فأهريق ما فيه ولا تستعملوه ولا تستخدموه، فإن لم يغيره فهو حل وبل لكم، لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الإناء الذي هو أقل من قلتين يعني فإنه ينجس بولوغ الكلب، بولوغ الكلب ينجس، تغير أو لم يتغير، تغير أو لم يتغير، وذلك حتى لغلظ النجاسة قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا وليعفر الثامنة بالتراب، فليغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. هذه أيضا دلالة واضحة جدا على أن الماء القليل قد يتأثر بملاقات النجاسة، الماء القليل قد يتأثر بملاقات النجاسة غير أو لم يغير، يعني تغيرت أحد أوصافه أو لم تتغير. أيضا من الأدلة التي يستدل بها الشافعية في على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث، حديث المشهور جدا وحديث الهرة، بأن الصحابي الجليل جاءت الهرة فأصغى لها الإناء فشربت منه، فتعجبت زوجة ابنه فقال لها أتعجبين؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لكن تخفى الدلالة من هذا الحديث الذي استدل به الشافعي على التفريق بين الماء القليل والكثير في الحكم. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ جاءت الهرة فأصغى لها الإناء، فلما أصغى لها الإناء شربت، فلما تعجبت المرأة قال لها لا تتعجبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم ومن الطوافات، أو قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا الحديث يستدلون به على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير. ما وجه الدلالة عندهم في ذلك؟ هو طبعا، طب وين وجه الشاهد؟ اولا وجه الشاهد من الحديث، لا وجه الشاهد من الحديث، ممتازة يا عائشة، لكن هو النص صريح. طب لما تذهبين الى النص صريح في ذلك؟ انظروا الى النص، النص صريح في ذلك. نعم هو أصغى إليه إناء، لكن النص صريح كما قلت، النص صريح في ذلك. ما هو؟ نعم ممتاز، هو قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم ومن الطوافات، إنها من الطوافين عليكم ومن الطوافات، هذه فيها دلالة إنها ليست بنجس، وهذا صريح في ذلك. قال ليست بنجس، إذن هي طاهرة، إذا كانت ليست بنجس فهي طاهرة على ذلك. جيد، لما قال إنها ليست بنجس دل ذلك عنها لو كانت نجس لأثرت في الماء، والتأثير في الماء لأن الماء كما قلنا في الإناء يكون قليلا. هذا من الأدلة التي استدل بها الشافعي على التفريق بين الماء القليل وبين الماء الكثير. قال ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس. هنا طبعا أنا نسيت فلا أنسى أن أقول، وأما دليلهم على التفريق أيضا في الناحية الأخرى أنهم قالوا بأن السلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا عندهم أن الماء إذا كان كثيرا يبلغ القلتين ووقعت فيه النجاسة لم يحمل الخبث. طب لم يحمل الخبث، ظاهر الحديث أنه لا ينجس بحال، صحيح ولا لا؟ هل ظاهر الحديث مراد أم لا؟ ظاهر الحديث لا، ليس كما قالت الأخت الفاضلة، ظاهر الحديث ليس مرادا. أنا مخصص بالإجماع، ممتاز. إذا قول صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ظاهره أو الماء طهور لا ينجس شيء، ظاهره غير مراد، لأنه خصص بالعموم غير مراد، لأنه خصص به الإجماع على أنه لو تغيرت أحد أوصاف هذا الماء فإنه يحمل النجاسة. قال ولا تنجس قلة الماء بملاقاة نجس، لقوله طبعا قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خالص. وقال المات فإن غيره فنجس. إذا الماء الذي بلغ قلتين عندهم لا ينجس إلا بالتغيير، ودليل النجاسة بالتغيير إجماع الأمة كما نقل ابن المنذر وغير ابن المنذر الإجماع على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه، إذا تغيرت أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو رائحة، هذا التغيير يؤثر سلبا في طهورية الماء فيكون بذلك نجسا، فيقول بذلك نجسا. هذا الأصل الأصيل عندهم في هذا الباب. قال فنجس، ثم قال فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر. إذا إن زال، وقال إن زال تغيره، التغير الذي التغير هذا الذي حدث بملاقاة النجاسة، تغيرت أحد أوصافه، تغير الطعم أو اللون أو الرائحة. قال فإذا فإن زال تغيره بنفسه، يبقى إذن التغير هنا له حالان ذكرهما المصنف، تغير بنفسه بطول مكس مثلا أو بالخضخضة، تغير الماء، فلما تغير الماء بملاقاة النجاسة ثم زال هذا التغيير، إن زال هذا التغيير نقول طهر الماء. لما؟ لأن علة النجاسة غير موجودة. وما هي علة النجاسة؟ عندنا قاعدة أصولية تقول الحكم يدور مع علته حيث دارت. علة النجاسة نعم التغيير بملاقاة النجس، ممتاز. فإن تغير بملاقاة النجس صار نجسا، وعلة النجاسة التغيير. زال التغيير، إن زال التغيير رجع الماء على أصله، رجع الماء على أصله. ولذلك كما قلنا إذا زال التغيير زالت العلة، فإن زالت العلة زال الحكم. إذن نقول مرة أخرى الماء الذي بلغ قلتين وقعت فيه قطرات خمر عندما يقول بنجاسة الخمر فغيرته، فهذا صار نجسا، ثم بعد مدة تغير أو زال هذا التغيير، إذن نقول هو نجس. فإن سألنا سائل وما علة النجاسة، قلنا أنه تغير بوقوع بملاقاة النجاسة. فإذا زال التغيير زال الحكم، لأن التغيير علة والحكم نجاسة بالتغيير. فإن زالت العلة زال الحكم، لأن الحكم يدور مع التي حيث دارت. إذن في قول المصنف قال فإن زال تغيره بنفسه، إن زال تغيره بنفسه فإنه يصير بذلك طاهرا لزوال علة النجاسة، لزوال علة النجاسة ألا وهي التغيير. قال أو بماء، وطبعا هذا بماء كما قلنا هذه صفة الماء التي يقول بها الشافعي أنها مخالفة للمائعات، أن الماء، وهذه قاعدة مهمة جدا في منطات الحكم في هذا الباب، أن الماء يطهر بالمكاثرة، أن الماء يطهر بالمكاثرة. وهذه مهمة جدا للتفريق بين الماء وبين المائعات، ليس ذلك المائعات، المائعات لا تطهر بالمكاثرة، أما الماء فيطهر بالمكاثرة، الماء يطهر بالمكاثرة. لذلك قال أو بماء يعني طهر، طبعا لزوال، أيضا لزوال العلة. احنا قلنا إذا زال العلة، زالت العلة بنفسه صار طاهرا أو صار طهورا، رجع إلى أصله، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإن زال بماء آخر بالمكاثرة دفع عن نفسه الخبث، فإذا هذه فيها من باب أولى أن نقول بزوال العلة يزول الحكم. قال بزوال العلة يزول الحكم. قال أو بمسك وزعفران. إذا الماتن يقول فإن زال تغيره بنفسه أو بماء، يبقى التغير هنا عندنا له حالان، والحالان فيهما أن هذا التغيير يصيره طهورا، أو قل يرده إلى أصله الذي كان عليه وهو الطهورية، طاهر في نفسه مطهر لغيره. فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر، يبقى إذن عندنا حالان، زوال التغيير بهما يرد الماء إلى أصله إلى الطهورية. طيب وفي الأول قال أو بمسك، طب هل نجعل الأسئلة بعد الدرس يا أستاذ سامر؟ سأجيبك الآن إن شاء الله، بس لو نجعل الأسئلة بعد الدرس إلا إذا كان سؤالا ملحا حتى يتضح الشرح، فإذا إن شاء الله أجيب. طبعا وفرق الشافعية بين الماء وبين المائع، لا تحت أمرك، لو هو إشكال عندك هو عشان يتناسق الشرح يبقى لازم أجيب، واجب علي أجيب. لكن لو كان هو سؤال بحيث ان انت تمحص النظر في المسائل يبقى نرجعه لاخر المحاضره، لكن لو كان هو يمس المحاضره او يمس الشرح حتى يتبين لك يبقى اذا لابد ان تسال، هذا حقك. طيب هو الشافعية فرق بين الماء والمائع بتفريق الشرع، بتفريق الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلتين محمل الخبث، إذا بلغ الماء كلتين، ولم يقل ذلك في المائعات، لم يقل ذلك في المائعات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك في المائعات، قالها في الماء، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الماء وبين المائع. وأيضا في حديث، الحديث طبعا الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، حديث إذا وقعت الفأرة في السمن حديث صحيح، لكن إذا وقعت في قال إن كان جامدا فألقوه ما حوله واستخدمه ما بعده، وإن كان مائعا فألقوه، وحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن يستأنس به في التفريق، والأصل في التفريق قول السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. أرجو أن أكون اتضح الباب، قل لي الآن لو اتضح عشان نكمل الشرح. نعم جيد. أصلها أنت قلت لماذا فرق الشافعية، فرق الشافعية لأن الشرع فرق بينهم، ولأمر آخر، لأن الماء له يعني الله جل في علاه جعل في الماء لطافة بقوة يدفع عن نفسه النجاسة، والمائعات ليست كذلك، والله جعل لطافة في الماء، في لطف في الماء يعطيه يكسبه قوة يدفع النجاسة عن نفسه، أما المائع فليس بذلك، المائع ليس كذلك. إذن التوجيه الأصل فيه النص، وعند ما فهم النص في هذا الباب على أن الماء كما قلنا الله تعالى جعل فيه كما قلنا قوة يدفع عن نفسه الخبث ويدفع عن نفسه النجاسة، وليس المائعات هذه الخاصية. لذلك أصل الطهارة بالماء، أصل الطهارة بالماء. تقصد أنه لا فرق بين الماء والمائعات؟ هل تقصد أن هذا تفهم منه أن الأصل عدم الفرق بين الماء والمائعات؟ لا لا جاء، وإلا لو قلنا بقولك إذن يصح، إذن يصح، يصح إزالة النجاسة بالمائعات، وإذن يصح الوضوء بالمائعات، وهذه المسألة ستأتي، مسألة النبيذ والوضوء بالنبيذ، لا لا يصح، هذا لا يصح، والأصل على التفريق هذا، وهذا عليه جماهير أهل العلم في هذا الباب. قال أو بمسكن، يبقى إذن الحال الثالث عندنا حالان، يطهر به الماء إما بنفسه يزول التغيير بنفسه أو بماء. قال أو بمسكن وزعفران فلا، يعني لو تغير، لو زال التغيير بمسك، أنت تعلم أنه لو وضع الكافور مثلا، أو وضع أدق الكافور، بالذات الكافور لأنه إما أن يكون صلبا وإما أن يكون مطحونا، وما الفرق بينهما إذا وضع في الماء الكافور الصلب أو الكافور المطحون، ما الفرق بينهما؟ في الحالتين الصلب يغير والمطحون يغير، في الحالتين الصلب يغير والمطحون يغير، يغير. طيب ممتاز ممتاز استاذ سامر، استاذ بشار ممتاز، انا اريد الان التوصيف لها، التوصيف الفقهي لها. هذا التغيير ما يسمى عند العلماء عند الفقهاء، وهذا التغيير ما يسمى، وهذا فصلناه في الكلام على قواعد الشافعية في هذا الباب. ممتاز ممتاز يا بشار. نعم التغيير في الصلب هو تغيير بالمجاورة، والتغيير في المطحون هو تغيير بإيش؟ بالمخلطة. وقد بينا الفارق بينهم، أن التغيير بالمجاورة يعفى عنه، وأن التغيير بالمخلطة إذابة الجزئيات في الجزئيات هذا الذي يؤثر سلبا في طهورية الماء. يبقى قال إذن الحالة الثانية عندنا حالا، الحالة الأولى يتغير بنفسه، يزول التغيير بنفسه، يزول التغيير بالماء. الحالة الثالثة يزول التغيير بمسك أو قل بعود أو قل بشيء من الموارد مثلا او بغيره ان يزول التغيير بالمسك وزعفران، يعني او زعفران يعني اما بمسك او بزعفران او بسدر او بكافور. قال فلا، يقول ما الماتن قال فلا. لما فلا؟ يعني انه لا يكون هذا الزوال، زوال التغيير لا يكون هذا على الطهورية لامرين، لامرين. الامر الاول انه ليس بماء، والماء عنده قوة دفع، عنده قوة ولطافة كما قلنا الله تعالى وضعها فيه يدفع النجاسة. ومسك وزعفران وحتى الكافور المطحون فليس كذلك كالماء، ليس كالماء، فلا يداني حكمه. وأيضا بأن المسك بأن المسك يغطي التغيير لا يزيله، يغطيه، لأنه لأن المسك سيأتي سيغير اللون، لون ما، فهنا فإنه إذا غير اللون قد غطى التغيير ولم يزيل ولم يزله. ونحن نتكلم على أن التغيير، لأن المسألة عندنا هنا يعني مناطق المسألة في هذا الباب على التفريع الفقهي في مسألة طهارة الماء بعد نجاسته هو مسألة التغيير، مسألة التغيير. يبقى مناط الحكم هنا التغيير، ثبوته أو أكمله، ثبوته أو ممتاز. انت صاحي معانا جدا ايها العراقي. نعم انا احب العراقيين لانهم يحبون الشافعية، عجيب. ليست المسألة على التعصب وربي ابدا، لكن حقا يعني كفى ان انهم يعني قد حملوا القول القديم عندهم هو قول رصين، قول القديم للامام الشافعي. نعم صحيح، جزاك الله خير. نعم قال السيد بشار زواله. نعم اما يبقى المسألة عندنا في هذا الباب هو ثبوت التغيير او زواله، ثبوت التغيير او زواله. يبقى مناط الحكم عندنا ثبوت التغيير او زواله. تعال نرى الان في الحالات، الحاله الاولى هو تغير، تغير. اذا قال قلنا اذا تغير حاله تغير حكمه، فانتقل من الطهوريه الى النجاسه بملاقاه النجاسه. طب زال التغيير، اذا زالت عله الحكم اللي هي التغيير. اذا زالت عله الحكم زال الحكم، لان الحكم يدور مع التي حيث دار. إذا زال بنفسه قلنا الحكم تغير، رجع إلى أصله في الطهورية. طب زال بماء، والماء كما قلنا في اللطافة التي بيناها، إذا رجع الحكم إلى ما كان عليه من الطهورية. طب زال بمسك، ننظر هل يزول بالمسك أم لا. ولذلك هو عندما يقول المصنف، عندما يقول فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر، قال أو بمسك، أو بمسك طبعا عطف هنا، عطف على إيش؟ زال. والمعنى هنا أو زال بمسك، هو يقول لنفرض أنه عندما أنظر بعد اختلاط المسك والزعفران بالماء أنا لا أرى التغيير، فكأنه في ظاهر أمره الزوال، لكن في حقيقة الأمر أنه ليس بزائل، حقيقة الأمر أنه لا يزول، بل الزعفران، الزعفران يغطيه فلا يرى الزوال، فلا يرى التغيير، التغيير ما زال موجودا، لكن يأتي الزعفران أو يأتي المسك لأنه يغير لون الماء فيغطي هذا التغيير، فيبقى على ما كان عليه ألا وهو بعد التغيير، فيبقى على ما كان عليه بعد التغيير ألا وهو النجاسة، يبقى على ما كان عليه بعد التغيير ألا وهو النجاسة. وكذلك قال وكذا تراب وجس في الأظهر، وكذا تراب وجس في الأظهر. طبعا في الأظهر لابد أن تعلم أولا إذا قال في الأظهر كما قلنا، إذا في هناك قولان، والأظهر منهما أنه يعني لا يطهر، لأنه قال أو بمسك وزعفران فلا. قال وجس في الأظهر يعني لا، قال وكذا تراب، آسف، وكذا تراب وجس في الأظهر أنه لا يطهر. وهذه المسألة كما قلنا فيها قولان عند الشافعية. القول المعتمد أنه في الأظهر أنه حتى ولو اختلط بتراب فإنه لا يطهره. لما؟ للعلة الأولى، ألا وهي أنه لا يزيل ولكنه يغير. طبعا أنت لو وضعت، لو جئت بتراب بماء وأصببت عليه أو وضعت عليه التراب لابد أن يعكر، تكون فيه كدورة هنا فيه، لابد أن يعكر لك صف الماء. فإذا عكر صف الماء فهذا التعكير يجعلك تشك، يجعل الاحتمالية واردة، لأن التغيير قد زال أو لم يزل، لأن التعكير هنا الكدورة هنا أو الماء الكدر يعني يجعلك لا تتحقق أزال التغيير أم لا. وإذا جعلني أشك زال التغيير أم لا، لابد أن أرجع إلى الأصل، والأصل عندي أنه متغير، يبقى إذن سأطبق القاعدة اليقين لا يزول بالشك. أنا على شك من الإزالة، لأن الطراب لما جاء عكر الماء صارت كدورة تعلو الماء، هذه الكدورة تحتها احتمال زال التغيير والاحتمال الثاني لم يزل. فلما كان ظنا فلما كان شكا قلت الفصل في هذا الباب أن أرجع إلى اليقين الأصل، الأصل أنني تأكدت من تغيير الماء من تغيير أحد أوصاف الماء بملاقاة النجاسة، فيبقى الحكم على ذلك. هذا الأظهر، حتى لو جص أو تراب فهذا الأظهر. أما بالنسبة للقول الثاني هو أنه يطهر. لما يطهر؟ لأن التراب له قوة الماء فيزيل التغيير. يعني نقول أن احتمالية زوال التغيير أقوى وأقرب وأعظم. لما؟ لأن التراب له صفة الماء. وهنا يبقى نظر في هذا الكلام أن التراب له صفة الماء، توافقون على ذلك أم تخالفون؟ وهل الشافعية يوافقون على ذلك أم يخالفون؟ طيب من قال نعم فليأتي بالدليل، ومن قال لا فليأتي بالدليل، لا حكم إلا بدليل. لأنه يستعمل في التيمم. أنا أقول الدليل. سامر يقول ليس له صفة الماء. إذن يا سامر عليك أن تأتي بالدليل، ومن قال له صفة الماء فليأتي بالدليل. قلنا إن كان نعم فلتأتوا بالدليل، وإن كان لا فلتأتوا بالدليل. طالب علم في مسألة لا دليل له مشكلة. الأخت عائشة استدلت بقول صلى الله عليه وسلم وعفلوه الثامنة بالتراب. قد أجيبك بأنه قد قال 7 مرات بالماء، هذه تكفي. هبة أيضا قد توافقت مع سامر. أريد منكم الدليل. بشار قال نعم يعني التراب له صفة الماء، جعلت لها الأرض طهورة. فصل يا بشار، جزاك الله خيرا على هذا، لكن فصل القول. قالت أنه ليس الماء لأنه اشترطها. طبعا هبة أتت بدليل نظري. نعم أنت فصلت تفصيل جيد يا سامر، يبقى إذن خليك على الشق الأول. أنا أقصد هل له صفة الماء في التطهير أم لا. نعم أستاذ ألاء أتت بإجابة سديدة، التراب له صفة طهورية كالماء مع عدم وجود. هذا كلام، هو الكلام السديد هو هذا. هو طبعا الشافعية تعلمون أن الجمهور يرون بأن التيمم مبيح وليس برافع، أن التيمم مبيح للصلوات وليس برافع للنجاسة أو لرافع للحدث، مفهوم؟ وهذا عندهم يعني يدل على أنهم لا يرون التراب كالماء، لا يرون التراب كالماء. والصحيح الراجح بأن التراب كالماء، التراب كالماء نعم له صفة الطهورية. قد قال صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. والتراب أيضا، التراب أيضا يرفع ولا يبيح، هذا الذي أريده. يعني ما سامر أنت بعد ما وافقت خالفت، لأنك قلت التراب حكمي، صحيح ولا لا؟ معنى التراب حكمي يبقى إذن ستنزل بعد ذلك في قولك، لازم قولك أنك ستوافق الجمهور في الكلام على أن التيمم رافع وليس مبيح وليس برافع للحدث. لازم قولك في ذلك أن التيمم سيكون مبيحا وليس رافعا. والصحيح الراجح بأن التراب رافع، الصحيح الراجح أن التراب رافع، والدلالة على ذلك صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب تهور أمتي ولو لعشر سنين. الصعيد الطيب تهور أمتي، إذن لما يقول تهور إذن يعمل مع عمل ماء الطهور، فهو رافع. قال الصعيد الطيب تهور أمتي ما لم يجد الماء، فإن وجد الماء فليمس بشرتها. لذلك الأستاذ علاء أتت بإجابة سديدة عندما قالت أن التراب له صفة الطهورية كالماء بالضبط، وهذا صحيح، وهذا من قول السلام قال طهور أمتي، والماء طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء طهور لا ينجسه شيء، قال كالماء مع عدم وجوده، وهذا صحيح. يبقى إذن الصحيح الراجح في ذلك أنه رافع وليس بمبيح لقوله التراب، أو قال الصعيد الطيب طهور أمتي ولو لعشر سنين ما لم يرد الماء، فإن ورد الماء فليمس بشرته. إذن التراب على الراجح. أنا نقول الآن بقى في الأظهر أنه قال بأن التغيير لم يزل، فيكون بذلك الماء على الطهورية، على الطهارة ليست على الطهورية، أو الماء على أصله في النجاسة. والثاني وإن لم يكن هو الأظهر هو الراجح، الثاني في قول الشافعية هو الراجح، لأن التراب كما قلنا له صفة الماء في الطهورية، فإن يعني زال التغيير قلنا بأنه قد رد الماء إلى أصله في الطهورية. ويمكن نقول الأفضل من ذلك والأجود من ذلك التفصيل، ممكن نقول الأفضل من ذلك والأسد من ذلك التفصيل، بأننا لابد أن نبحث عن أصل النزاع بين القولين الظاهر والأظهر. ما النزاع بينهما؟ أين النزاع بينهما؟ أشك أن السؤال قد فهم. قلت عندنا ظاهر وأظهر. الأظهر أن التغيير يأتي بالتعكير، وأنه ليس بتغيير، لا أن, أن, أن, أن زوال التغيير مشكوك فيه للتعكير، صحيح؟ فكان الأظهر أنه يبقى على اليقين الذي أعلمه أنه قد تغير بملاقات النجاسة، صحيح؟ جيد، هذا هو. فأنا أقول والقول الثاني هو أنه يطهر، لأن الماء له صفة، لأن التراب له صفة الماء، صحيح؟ أقول إذا قلت الثاني أظهر هو الظاهر هو الأسد والأقرب إلى السنة، لما أبعدت المرعى، وقد يعني أصبت السنة في ذلك على الاحتمال القوي بإذن الله. ولكن الأسد التفصيل، والتفصيل يرجع إلى محل النزاع بينهما بين القولين، فما محل النزاع؟ هذا سؤالي. زوال النجاسة من العظمية جيد، لكن ليس هو. هل زال التغيير أم لا؟ جيد يا سامر، جيد، بس يعني هذه تبقى لك أنت الآن واقف على الباب، لو تقرع الباب وتدخل سيكون جيدا جدا. طالما غيطان نعم، النزاع في توافق التراب والماء في صفة التراب والنجاسة كان جيد جدا أيضا. أقرب لكم المسافة، هل أقرب لكم المسافة وعمل العقل؟ اليقين لا يزول بشك، نعم. لا، أين محل النزاع بينهما بين القولين أنه ما زال متغيرا؟ طيب أنا هذا يقارب من محل النزاع. لا لا يا سامر، ممتاز. هل التغيير حقيقي أم في الظاهر؟ إذن النزاع هنا بلفظة أخرى، بشار أنت قاربت جدا جدا جدا. قربت جدا. إذن النزاع وين؟ عندما تقول هل التغيير حقيقي أم ظاهر؟ هذا تفكير منضبط، أنت رجل فقيه حقا الحمد لله على فقهاء الشافعية، هذا منضبط جدا، لكن يبقى أن تأتي باللفظة الصحيحة الآن. ما الذي يفيدك في التغيير؟ كيف تعرف أن التغيير حقيقيا، أن التغيير حقيقي أم في الظاهر؟ كيف تعرف؟ هنا عند إجابتك على سؤالي تكون هي الإجابة السديدة. لا لا، لما تغير بل غطى، نعم هذا نعم كلام صحيح، لما تغير بل غطى. أين متى أو ألا متى أجيبي تكون هي الإجابة الصحيحة. متى؟ طيب ما افعل؟ اجيبه انا مع انكم قاربتم جدا بهذه المحاولات الطيبة. جيد جيد يا سامر. طيب انا ساجيب. محل النزاع حين الكدورة، محل النزاع حين تعكير الماء، لان تعكير الماء هو الذي ادخل الشك. يبقى اذا في الصفاء لا خلاف، في الصفاء، في صفاء الماء لا خلاف، انزال التغيير والماء صافيا لم يعكره، قلت تغير لون الماء. طيب انا قلت نعم، انا ما انا وافقت فيما قلت. الثانيه حقا والله انا لم انظر الى القول الثاني، تغير لون الماء، احسنتي، ممتازه، نعم هذه اجابات جيده. اقول النزاع حين تعكير الماء، لان في تعكير الماء جاء الاحتمال، زال ام لم يزل، غطى ام زال، يعني هو هل غطى التغيير ام زال التغيير حقيقة؟ عند الكدورة يحدث النزاع، احتمالية واردة عند تكدير الماء. اما عند صفاء الماء فاما التغيير ان يكون ثابتا واما ان يكون قد زال، فيظهر عند الصفاء هذا الباب. يبقى اذا النزاع في الظاهر والاظهر عند تعكير الماء فقط، عند تكدير الماء عند الكدورة فقط، اما عند الصفاء فالقول واحد، زال التغيير اذا زال الحكم، بقي التغيير اذا بقي الحكم، هذا عند الصفاء. يبقى اذا في قول المصنف الماتن قال او بمسك وزعفران وكذا تراب ودس، في الازهر قال ودونهما ينجس بالملاقاة، ودونهما يقصد بذلك دون القلتين، الضمير عائد على القلتين، قال ودونهما ينجس بالملاقاة. وهذا ايضا فيه بديع التصنيف على ما نقول في فهم المتقدمين، وإن كان هذا طبعا المتن من المتأخرين، لكن هو من خاتمة المتأخرين، وهو أيضا المتن مستقى من متون المتقدمين، لكن هذا فيه إبداع في التصنيف. كيف ذلك؟ عندما قال ودونهما ينجس بالملاقات، أين إبداع التصنيف؟ بالله عليكم، أنا الآن أنتم خلاص عندي حقا لكم ضربة في الفقه جيدة. القلتين أكمل أو أكملي جيد، أكملي نعم. دونهما الضمير عائد على على على القلتين. لا، دون القلتين ينجس، نعم ده صحيح، هو قال ذلك، قال ودونهما ينجس بالملاقات. قلت هذا بديع إبداع في التصنيف. طيب ما الفرق بين علم المتقدمين والمتأخرين؟ جيد يا سامر، بس انا اريد الكلام الجامع. طيب انا اقول ساقول متقدمين اختصار، نعم. طيب ساقول قلنا بان يعني ترى صفاء علم المتقدمين انهم يصدرون الباب بالدليل، ومن الدليل يستقون الاحكام، وهنا الماتن لم يصدر الدليل لكنه استقى الحكم من الدليل، من الدليل زي جاء متنه في ذلك لما يقول وقال ودونهما ينجس بالملاقات، هذا من المفهوم، من المفهوم في الحديث انه قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اذا لم يبلغ الماء قلتين غير الحكم حمل الخبث، لذلك قال ودونهما. يبقى اذا هو في ذهنه الان، ليس مكتوبا عندنا الان ولا ظاهرا لانه لم يستدله، هو متن من المتون، لكن في ذهنه يضع الدليل امامه اولا ثم بعد ذلك يكتب المتن، يستقي المتن من الدليل فيصدر الباب بالدليل اولا ثم يتكلم على الاعتقاد الذي يعتقده. ولذلك قلنا دائما الفرق بين الموفق وغير الموفق انه يستدل ثم يعتقد، ياخذ الدليل اولا ثم يعتقد، اما ان اعتقد ثم استدل هذا يلوي عنق النصوص من اجل ان يجعل الادله موافقه لما اعتقده اولا. نعم هذا الناحية البلاغية. الغرض المقصود قال ودونهما ينجس بالملاقاة. ودونهما ينجس بالملاقاة هذا كما قلنا في التفريق بين القليل والكثير، والأصل فيها مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه السابق ذكره الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هل في إشكال في الصوت الآن؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب ماذا أفعل أنا الآن؟ ليس بملكي النت كما هو. هل في صوت يتقطع عنه؟ هل في شيء في ال... طيب عند البعض واضح، وعند البعض واضح. الأخت آلاء تقول واضح. إذا عند البعض واضح، عند البعض فيه كلامي، وأيضا ليس من عندي. حتى سامر، هو الأستاذ سامر يقول أيضا واضح جزا الله خيرا. يبقى أيضا مش ليس من عندي. الله المستعان. لكن الحمد لله هو واضح عند البعض وهذا جيد، جزاكم الله خير. عامة أقول قال ودونهما ينجس بالملاقاة، وهذا كما قلنا مستقى من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأيضا نستحضر بعد ذلك الأدلة الكثيرة التي يستدل بها الشافعية على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير. قال المصنف أو الماتن قال ودونهما ينجس بالملاقاة، وطبعا ودونهما ينجز بالملاقات المعنى بسرعة، المعنى المعنى ودونهما ينجز بالملاقات المعنى ملاقات الناس. نعم المعنى بسرعة بسرعة جيد. ما زلت أريد شيئا آخر. ينجز بالملاقات، نعم ما زلت أريد شيئا آخر، وهو مناط الحكم مطلقا. نعم مطلقا فصل يا بشار. نعم دون التغيير، ممتازة ممتازة. نعم دون التغيير تغير أم لا؟ ممتاز ممتاز. نعم هذا الذي أريده، مناط الحكم تغير أو لم يتغير. يبقى الفرق بينهما أنه نعم تغير أو لم يتغير، هذا الصحيح. يبقى إذن إذا بلغ القلتين فالنظر إلى التغيير، وإذا لم يبلغ القلتين هنا يبقى الكلام لا ينظر إلى التغيير. قال ودونهما ينجز بالملاقات، فإن بلغهما يعني بلغ القلتين بماء ولا تغير به فطهور، لأن الغالب طبعا هو يقول ودونهما ينجز بالملاقات، فإن بلغهما الضمير عائد، ما زال كما صورا الضمير عائد على القلتين، الضمير هنا عائد على القلتين. قال ودونهما ينجز بالملاقات، فإن بلغهما بماء ولا تغير أو قال ولا تغير به فطهور. فإذا إذا لاقى النجاسة وهو لم يتغير، إذا لاقى النجاسة الأصل، إذا لاقى النجاسة وهو أقل من القلتين تنجس، تغير أو لم يتغير، تغير أو لم يتغير. يبقى حكم الماء، إذا حكم الماء إذا لاقى النجاسة وقعت قطرات الخمر في إناء أقل من القلتين نجسه، تغير أو لم يتغير. إن لم يتغير أحد أوصافه هو نجس بالحكم بمفهوم قوله سلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما في المذهب. طيب هو لم يتغير أصالة، ثم صب عليه الماء فبلغ الماء إلى القلتين، تكاثر هنا الماء حتى بلغ القلتين، قالوا اكشفوا عن الماء إن لم تجد تغييرا، والحق أنك لا تجد تغييرا، لأننا نقول إذا وقعت النجاسة في الماء القليل له حالان، ولا له عشر حالات، كم حال له وقعت النجاسة؟ لو قلنا الآن العلم تصور، بل أهم ما في العلم التصور، له حالان ممتازة. ما هما ما الحالان؟ أن يتغير أم لا؟ نعم صحيح صحيح. إذن الحالة الأولى يتغير، الحالة الثانية لم يتغير. طيب الحالة الأولى أنه لم يتغير، عندنا لم يتغير ووقعت النجاسة فيه فهو نجس حكما، فتكاثر صب الماء عليه حتى بلغ القلتين. لما بلغ القلتين ولم نجد تغييرا، لم نلحظ تغييرا كما كان أولا، قلنا الآن نحكم بطهوريته. طب كيف ذلك؟ قد حكمنا بنجاسته، فكيف حكمنا بنجاسته وهو لم يتغير؟ ثم نقول صببنا عليه الماء بلغ الخلتين، حكمنا بطهوريته، كيف ذلك وما لنا من دليل؟ نعم ممتازة، لا نعم، لأنه بلغ الخلتين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء الخلتين لم يحمل خبث. يبقى إذن هو بلغ الحد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه والطهارة. طبعا الماء يطهر بالمكاثرة، والماء يطهر بالمكاثرة. لذلك قال فإن بلغهما بماء ولا تغير، يعني ما في تغير وبقي على ما هو عليه، إذن كان الماء، نعم كان الماء كما قلنا على الطهورية. لما؟ لأن الغلبة تدفع النجاسة، الغلبة تدفع النجاسة. لما قال فإن بلغهما بماء، إن بلغهما بماء هذا قيد هنا الماتن، لما يقول ودونهما ينجس بالملاقات، فإن بلغهما بماء، لما قال فإن بلغهما بماء قيد يخرج المائعات، ممتازة. فإن بلغهما بماء هذا قيد يخرج المائعات. فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور، وقلنا الماء قيد يخرج مائعات، يعني بمعنى ذلك لو وقعت قطرات الخمر في ماء أقل من القلتين فصببنا عليه الزيت حتى بلغ القلتين، حتى بلغ القلتين، فإنه لا يطهر. طب لما لا يطهر؟ ما هو بلغ القلتين، لما لا يطهر؟ نعم، لأنه ليس ماء بل هو خليط بين ماء وإيش؟ ومائع. قال فإن بلغهما بماء ولا تغير في طهور، ولكن كما قلنا القيد بالماء يخرج المائعات، ولو كثر بغير الماء فإنه لا يصل إلى الطهورية، لأنه ليس له صفة الماء التي تدفع عن نفسها الخبث. قال فلو كثر بإرادة طهور فلم يبلغهما، يعني ما زلنا في الضمير المتكرر عائد على القلتين، ممتاز، ما زلنا في الضمير المتكرر عائد على القلتين. قال فلو كثر بإرادة طهور فلم يبلغهما، يعني لم يبلغ القلتين، لم يطهر. لما لم يطهر؟ لأنه ماء قليل أقل من القلتين، لاقى نجاسة فنجسته. وقيل طاهر لا طهور. طبعا وقيل طاهر لا طهور هذه مسألة فيها نظر، يعني هنا المصنف يقول إذا عندك ماء أقل من القلتين وقعت فيه قطرات الخمر فنجسته، على قول من يقول بأن الخمر نجسة، ثم صب الماء لكنه لم يبلغ القلتين، إذا لم يبلغ القلتين لم يصل إلى الطهورية، لأنه لا يصل إلى الطهورية ليدفع عن نفسه النجاسة إلا ببلوغ الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالصحيح الراجح أنه ما زال على النجاسة، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة. وقيل هذا كما قلنا هذا هو المرجوح ليس الراجح، وقيل يكون طاهرا لا طهور. ما توجيه أن يكون طاهرا؟ توجيه ذلك لأنه ماء وردت عليه النجاسة لم تغير أحد أوصافه، فحكمنا بنجاسته لأنه أقل من القلتين، فورد عليه ماء آخر فطهره ولكنه لا يقوى على أن يرد عليه الطهورية، طهره فصار في مصاف الطاهرات ولا يقوى على أن يرد عليه الطهورية إلا إذا بلغ القلتين، فلما لم يصل ويبلغ القلتين صار طاهرا. هذا القول الضعيف، والصحيح الراجح أنه ما زال نجسا، لكن لو قلنا بأن القول الضعيف هذا هو الراجح، فما توجيهه؟ فما الدليل الذي يمكن أن يستدل لهم بذلك؟ يعني لو قلنا للشافعية أن القول الراجح عندكم أن الماء القليل لما لاقى النجاسة وصببنا عليه الماء الطهور، والماء يطهر من كثرة الماء الطهور لكنه لم يبلغ، استطال لكنه لم يبلغ القلتين، فالقول الراجح الصحيح القول الظاهر أنه ما زال على النجاسة لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فنجس بذلك حتى لم تتغير أحد أوصافه. القول الضعيف الذي نقول لو تنزلنا أنه صحيح، قالوا الماء الطهور جاء على الماء الذي لاقى النجاسة فتنجس، فقوي على أن ينقله من مصف النجس إلى مصف الطاهر، ولما لم يبلغ القلتين لم ينقله إلى مصف الطهورية. إذا قلنا بأن هذا هو الراجح، ما الدليل الذي يمكن أن نستدل لهم على, على, على, على, على هذا الحكم؟ ما الذي يمكن أن نستدل لهم على هذا الحكم؟ ما هو الدليل الذي نستدل به لهم على هذا الحكم؟ الماء طاهر لا ينجس شيء، تقصدين ماء طهور لا ينجس شيء، يعني حقا يعني فيه وجه، فيه روح دلالة، فيه روح دلالة. بئر بضاعة سنقول أنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. طيب الحق بأن الدليل الذي يمكن أن يستدل لهم بذلك ممتاز يا سامر، ممتاز، وهو أن يكون الذي يستدل لهم بذلك هو القياس، يستدل لهم على ذلك بالقياس، هذا الصحيح، على أساس أن الثوب النجس إذا وقعت عليه النجاسة فإنه إذا صب عليه الماء فإنه يطرد النجاسة ويكون الثوب ويصير الثوب طاهرا. لكن هذا الذي أجبت به يا سامر مردود عليه، فما الرد عليه؟ العلم هنا، فما الرد عليه؟ ولذلك قلنا هو قول ضعيف، وهذا القياس قياس مع الفارق. أنا قربت لك المسافات، لا ليس كذلك، قياس مع الفارق، القياس على الثوب النجس إن صببت على الماء فإنه يصير بذلك طاهرا، ويصير الماء والماء الذي ينزل به يكون طاهرا، قالوا إذن يكون الماء الذي صببنا عليه الماء طاهرا. طبعا في فرق بين الماء والثوب، ما هو الفرق؟ ممتازة، أنت الآن وقفت على محل النزاع، فما هو الفرق؟ سؤالي هنا ما الفرق؟ ماذا أقول لك يا بشار؟ ممتاز، تفصل حتى يعني أعرف أنك حقا عرفت الرد، فصلها. ممتاز، هناك فارق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، وهذا أصل عند الشافعية، لذلك نقول هذا القياس قياس مع الفارق، ويرد عليهم في ذلك أن الماء الذي يصب على الثوب ليس كالماء الذي يصب على الماء، لأن ورود الماء على النجاسة غير ورود النجاسة على الماء، الفرق بين الوردين، وهذا الصحيح الراجح في ذلك. فإذا قال وقيل طاهر لا طهور لأنه لم يبلغ القلتين، قال ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا. الميتة التي لا سائل لها كالذباب كالبعوض، وأن البعوض حتى لو كان له دم لا يسيل، لأنه العلماء قعدوها قال دم لا ميتة لها لا دم لها سائل، يبقى حتى لو كان لها دم لكنه ليس بسائل يقع أيضا في هذا الحكم، وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم، ونجعل هذه الدقائق لبعض الأسئلة. الورود يا سامر، تعرف أننا لو أخذنا الثوب النجس ووضعناه في الماء اللي هو أقل من قلتين حكمنا على الماء وإن لم يتغير بأنه نجس، لكن لو أخذنا هذا الماء القليل فصببناه على الثوب حكمنا بأن الثوب طاهر، وأن الماء الذي نزل بعد الجرية الأولى أو الجرية الثانية ماء طاهر، لأنه طهر المحل، بل ماء طهور أيضا بملاقاته للثوب. نعم، لو في أي أسئلة نجعل هذه الأسئلة، بعد ذلك ننظر على درس نيل الأطار، وهذه المسألة للمغرب قريب المغرب صحيح. نعم، نجعل هذه الدقائق للأسئلة. نعم، وإياكم، وفي أسئلة تحت الأمر. هي أكثر من حديث، أربعة حديث أعتقد. أمين يا رب العالمين، نسأل الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لو صببنا الماء على الثوب النجس فإن الجارية الأولى تأخذ النجاسة وتنزل، وتأتي الجارية بعد ذلك تأتي على محل طاهر، ففرقنا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. وإياكم. أمين يا رب. الله يلهمنا وإياكم الإخلاص. ما كان لله دم اتصل وما كان لغير الله انقطع انفصل. أنا أقول لكم شيئا مهما جدا، وهذا شيء لابد أن تفهموه جيدا. طالب العلم يعرف أنه بحاجته للعلم أنه يزل للعلم، وأنه يعني علامة الإنجاز في طلب العلم الديمومة. سامحوني أنا يعني كثير ممن عاصرت يعني أنا، دعوني أتحدث عن نعمة الله أولا، فضل الله الرفيع علاه، أناس التزموا قبلي بسنوات طوال التزموا قبلي، والآن وهم في نفس طبعا هما في العمر أكبر أو حتى لو في العمر أصغر، لكن الالتزام هم التزموا قبلي بكثير. فلما لم يلتزموا في العلم، ولما لم يجلسوا في العلم على تواضع وعلى طلب للعلم حقا، لم يصلوا بحال من الأحوال. ولا يمكن لإنسان أن يتقن العلم إلا أن يكون كذلك، أن يزل أنفه وأن يجلس في مجالس العلم. لا، وإذا وفق إلى متقن فاز وحاز، وإلا سيعيش 30 سنة ولا شيء. أنا الآن سأشير إشارات. أنا عاصرت أناس عاشوا 30 عاما، وهم يقولون أن عاشوا 30 عام في الدعوة إلى الله وفي طلب العلم والكتاب معهم، يذهبون للمدارس ويذهبون للمعهد الفلاني ويرجع من المعهد الفلاني. ثم إذا نظرت إليه يعني كيف هو في العلم أو أين هو في الأمة من العلم، ممكن ما تجد منه شيئا. الآن أتكلم على العلم، لا أتكلم على الفضل والعبادة، قد يكون من أعبد الناس وقد يكون قد حط رحله في الجنة. أتكلم على المزية الأصيلة في انتفاع الأمة منه. فحقا العلم إن لم يعض صاحبه عليه بالنواجذ، وإن لم تزل الأنف له، فلن يتعلم بحال من الأحوال، ولن ترده أبدا أبدا أبدا متقنا أو متصدرا للأمة. لا يصدره الله على فعله. هذا أمر محتوم. لذلك لما قيل لابن المبارك أنت على هذا السن، المبارك ليس سنا فقط، المبارك سنا وإيش وفضلا وعلما، فقال يعني ابن المبارك لما قال على هذا السن أنت على هذا السن، فقال فإلى متى؟ قال لا أدري أين الكلمة التي يمكن أن أنجو بها. هذا حق. أنا ما أريد أضرب أمثلة، ولو أردتم والله لو ضربت الأمثلة وسميت لكم ممكن تذوبون اندهاشا، لكن أنا أعلم. فالحق الذي أضاع هؤلاء وما جعلهم سادة للناس أو ما قدمهم الله جل وعلا، يعني سامحونا. أين من يكبر سنه وليس له مثلا أثرا لأنه درس شيئا من السنة أو شيئا من كتب العقيدة؟ وهناك من صغر سنه وقارب الكبار في الشروحات. يعني الشيخ صالح بن عثيمين، تعلمون أنتم الشيخ صالح بن عثيمين هذا أسد عندي، هذا أفقه من رأيت إلى يوم الناس، هذا وهو متقن في باب العقيدة. عشان كده قلت لابد للإنسان أن يتقن العقيدة أولا. إتقان العقيدة هي بوابة العلم. أنا أقول الرجل يعني رحمة الله عليه وجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، الشيخ ما ظهر إلا بعد 54 سنة، وهذه الشروحات بعد 54 سنة. هناك من لم يكمل هذا ولم يصل إليه وبالغ الشيخ في الشروحات، هذا من الله جل في علاه. وكما قال الدكتور محمد جزاه الله خيرا، ضرب لنا مثلا رائعا الإمام النووي. الإمام النووي لم يبلغ 50، هو في نصف 45 مات وملأ الدنيا علما، ملأ الدنيا علما. فالحق لابد أن تعلموا أن هذه المسألة، من رام أن يكون للناس رأسا فلابد أن يكون في العلم دليلا. من رام أن يكون للناس رأسا لابد أن يكون في العلم دليلا. نعم، هذا صحيح. أنا أقول حتى في طلب العلم، حتى لو كان كبيرا، الإمام الكسائي متى طلب العلم؟ الإمام ابن حزم الذي قال فيه الإمام الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثله، هو قال طبعا عنه عن ابن تيمية عز الزمان يأتي بمثلهما، متى طلب العلم؟ بعد 26 سنة. العز بن السلام طلب العلم كبيرا وصار سلطان العلماء، لكن هو لما ذل طالبا عز جدا مطلوبا. هذا هو هذا هو، ولن يكون رأسا إلا بذلك. ولذلك ورد عن ابن عباس فنقل أيضا الكلام عن سفيان بن عيينة قال أحب الناس إلي ثلاثة: عالم أعلم مني في العلم فأجلس له ولا أتكلم حتى أتعلم. هذا معنى كلام. تتعلمون أن الإمام الزهري يقول عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو فحل من فحول التابعين، بل هو في قول هو من الفقهاء السبعة وهو حافظ وله علم كبير، لكن ماذا قال الزهري؟ قال طاع منه علم كثير بسبب مجادلته لابن عباس، ضيع نفسه وهو مع ابن عباس مع مثل هذا الكنز، ما استطاع أن يعني يأخذ من لآلئه ولا مما يعني نعم ولا من الماسي. نعم وافق هداك الله. نعم لا صحيح، هي عائشة التي قالت له ذلك، قالت تعرف مثلك يا أبا سلمة، ما أنت كالفروخ الذي صح بين الديك، إذا سمع الديك يصيح تصيح. لما الملكة بعدما حفظ الملكة كان ممكن يأخذها من ابن عباس، لأن ابن عباس عنده الملكة، والملكة هذه يقينا نجزم بها. طبعا الواقع وقبل الواقع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه وعلمه التأويل. فالحق لابد أن يذل متعلما حتى يكون رأسا في الناس عالما. والعلم يحدث عن نفسه، العلم يحدث عن نفسه، مهما قال الناس ومهما تكلم الناس عن أنفسهم أو تكلم عنهم الآخرون إما حطا وإما رفعة، العلم يتحدث عن نفسه. لذلك قال العلماء يعرف العالم بتوثيق العلماء، طبعا يعرف العالم بأثره، أثر العالم يثبت على ما هو عليه، أثر العالم. يعني نعم، لكن أنا أتكلم على معرفة إتقان العالم أيضا من وين؟ من أثره. يعني كم وكم من شرح البخاري، كم وكم من شرح مسلم، كم وكم من شرح سنن أبي داود. فأنت أسمع مثلا لبعض الدعاة في شرح سنن أبي داود واسمعه لشيخ عبد المحسن العباد بركة الزمان مثلا في المدينة، أو اسمع شرح مثلا بعض المقطوعات في شرح لبعض المشايخ الذين قد من الله عليهم بالعلم إتقانا ويعني العلم. هو طبعا فتح الباري هو الذي لما قيل الإمام الشوكاني على أن يكتب في البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، وكما قلت أن الأوطار حقا صورة مصغرة من فتح الباري. وأنا أزيدكم بيتا، وفتح الباري أكثر النقل عن شيخ ابن الملقن في التوضيح، لكنه لا ينسب له كثيرا، وهذا صراحة من الحافظ يؤخذ عليه ذلك. ابن الملقن شيخه البارع وهو رجل فحل، لكن مسألة يعني في مسائل في بعض الانحراف العقدي أيضا تؤخذ عليه، وإن شاء الله تغمى في بحر حسناته. نعم لو في أسئلة تفضلوا، وبعدين ننتقل إلى يعني بعد 10 دقائق أو بعد 5 دقائق نحاول قدر الإمكان نبدأ في نيل الأوتار. بس أنا تضع الحديث بعد إذنكم الحديث على الصفحة. انتهت الأسئلة؟ أنا أقول انتهت الأسئلة، لا يقال إن شاء الله، يقول انتهت أو لم تنتهي إن شاء الله للمستقبل، أو تأويل الصحيح إن شاء الله سيبدأ الدرس الآخر باب النهي عن الانتفاع. طيب إذن أعطوني 5 دقائق ونبدأ إن شاء الله. نعم نعم نعم أنا اعتذرت لك بذلك. نعم جزاك الله خيرا. نعم وهذه الأحاديث نعم وضعت، كم حديثهم؟ كم حديث؟ 3